الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن فضل الله عز وجل أن ابتدأت في لقائنا الماضي ببيان الأحكام الفقهية المأخوذة من قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. حيث أخذنا بعض الأحكام المستفادة من هذه الآية، ومنها أن جماهير أهل العلم قالوا بأن هذه الآية فيها دلالة على أن منفعة الرهن تكون للراهن لأنه المالك وتكون نفقته عليه، بينما المرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن، ويكون الرهن عنده وثيقة يحفظ بها حقه. وقال الإمام أحمد بأن المرتهن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب، لحديث: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، أخرجه البخاري. ولو اشترط المرتهن الانتفاع بالرهن فلا بأس إن كان الرهن معلقا ببيع أو إجارة، ويمنع من انتفاع المرتهن بالرهن إن كان ذلك توثقة لقرض، إذ القروض لا يجوز للإنسان أن ينتفع بناء عليها، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. وقد استدل الجمهور بالآية على أن المرتهن لا يتملك الرهن ولو لم يقم الراهن بسداد الحق الواجب عليه ولو اتفقا على ذلك، لأنه في هذه الآية اقتصر الله جل وعلا على ذكر القبض للرهن، فدل هذا على أنه لا يحق للمرتهن أن يتملك الرهن ولا أن يقوم بالاتفاق على ذلك. وقد ورد في الحديث: لا يغلق الرهن ممن رهنه، وفي لفظ: من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. ولكن الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب، وقد روى جماعة هذه اللفظة من كلامه. وقد قال الإمام مالك بأنه إذا اشترط المرتهن أن يتملك الرهن بمضي المدة عند عدم السداد فإنه يبطل الرهن بذلك. وقال الحنفية: يصح الرهن ويبطل الشرط. وقد قال بعض الفقهاء بأنه إذا حصل اتفاق بين المرتهن والراهن على أن المرتهن يتملك العين المرهونة بمضي المدة وعدم السداد فلا بأس بذلك، وهذا رواية عن الإمام أحمد، ولعل هذا القول أرجح، فإنه لا يمتنع أن يتفق الإنسان برضا على تملك غيره لماله. وحديث لا يغلق الرهن أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد يكون المراد به ما كان عليه أهل الجاهلية من كون الدائن يتملك العين المرهونة بمجرد مضي المدة ولو لم يكن هناك اتفاق ولا رضا من المالك. وفي هذه الآية ذكر القبض ولم يبين ما هي الطريقة التي تكون عليها كيفية القبض، وحينئذ يرجع في القبض إلى العرف. ويستفاد من هذه الآية بطريق الإشارة أن المرتهن أحق بقيمة الرهن إذا أفلس الراهن، وأنه يقدم على بقية الغرماء، وبذلك قال الجماهير خلافا لبعض المالكية. وقد استدل بهذه الآية على أن نماء الرهن يكون رهنا معه لكونه مقبوضا، خلافا لبعض المالكية في الزيادة المنفصلة في غير النتاج. والأكثر على إثبات القبض بالشهادة على إقرار المتعاقدين به، وقال الإمام مالك: لا تقبل الشهادة بقبض الرهن إلا بالمعاينة. وقد استدل الحنفية بالآية على أن الرهن مضمون، وأن يد المرتهن يد ضامن لا يد أمانة. قالوا لأنه عطف الأمانة على الرهن في قوله فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا، فدل هذا على أن الرهن مضمون وأن يد المرتهن يد ضمان لا يد أمانة. قالوا لأنه قد عطف في هذه الآية ذكر الأمانة على الرهن، والعطف يقتضي المغايرة. قالوا وضمانه يكون بالأقل من قيمته أو الدين. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد يد المرتهن يد أمانة لا يضمن بالتلف إلا عند التعدي أو التفريط. وقال الإمام مالك إن علم الراهن بسبب هلاكه فهو من مال الراهن، وإلا كان من ضمان المرتهن يحسب من دينه. وقد استدل الحنفية بالآية على عدم جواز تأجير العين المرهونة، لأن لا من الراهن ولا من المرتهن، ورأوا أن الرهن يبطل بالتأجير. قالوا لأن ذلك يستدعي خروج العين المرهونة من يد المرتهن، وبالتالي لا يكون مقبوضا فيبطل الرهن بذلك. وقال مالك إن أجره المرتهن بإذن الراهن جاز، بخلاف ما إذا أجره الراهن فإنه لا يجوز، لأن يد المرتهن على العين المرهونة فهي مقبوضة عنده، بخلاف الراهن فإنه لا يد له على العين المرهونة. ولذا رأوا بأنه إذا أجره الراهن فإنه لا يجوز، فإن أذن المرتهن بذلك بطل الرهن. وفي عموم الآية دلالة على أن الشرع يسعى لحفظ حقوق الخلق مهما اختلفت أديانهم أو بلدانهم، لكن إن هلك الرهن واختلف في مقدار الدين فالجمهور على أن القول قول الراهن المدين، وقال مالك القول قول المرتهن الدائن فيما بينه وبين قيمة الرهن. وقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته فيه دلالة على أن الرهن والكتابة والشهادة ليست بواجبة في إثبات الحقوق، لأنه أجاز أن يكون هناك عقد بلا هذه التوثيقات عند وجود الأمن بين البائع والمشتري. وفي الآية وجوب رد الأمانات وأداء الحقوق والديون والواجبات، لأن قوله فليؤدي فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيدل على الوجوب. واستدل بالآية على أن الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدي، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا واستقامة في أعمالنا وصفاء في قلوبنا وإخلاصا فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.